الآلهة الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقطة كلامنا بالأمس أين كانت؟ إلى أين انتهينا؟ نقطة بحثنا وكلامنا، نقطة كلامنا هذا كان أنه إذا فرض أن المولى قال أكرم جيراني، فتارة يذكر مخصص منفصل لفظي، وأخرى يذكر لا يذكر مخصص لفظي، لا يقول ولا تكرم جيران الأعداء، مرة يذكر ومرة العقل يحكم بذلك. العبد يقطع بأن المولى لا يحب ولا يريد ويبغض إكرام جيرانه الفقراء، إكرام جيرانه الأعداء. فإذا كان لفظي وشكينا صاحب الدار الثالثة محمد شكيني ولا أنه من أعدائه أم لا، إذا المخصص لفظي قلنا لا يجوز التمسك بذلك بعموم العام لإثبات أنه يجب إكرامه. وأما إذا فرض أنه كان المخصص للدي فيجوز، والنقطة في ذلك ماذا بيناها بالأمس؟ النقطة هذه أنه إذا كان المخصص للدي فالمولى يكون ملقيا من ألقى، ملقيا لحجتين العام والثاني ماذا الخاص. العام حجتي من أكرم جيراني، حجتي من بعد مجيء الخاص المنفصل، هو ظاهر حتى في كل حتى في أعداء، لكن حجتي من حجة في خصوص غير الأعداء. وإذا كان هذا العام فالعام حجة في غير الأعداء، والخاص حجة في من؟ في الأعداء. فإذا هناك حجتان، وإدخال صاحب الدار الثالثة تحت إحدى الحجتين وهي العام دون الأخرى بلا مرجح، هذا وين في المخصص اللفظي. وأما في اللبي كم حجة موجودة؟ واحدة، وهي العام. حجة ثانية ما موجودة، وهذا حجة في من؟ هذا العام أكرم جيراني، حجة في من هنا؟ في ماذا كان مخصص لبي؟ في الكل، حجة في الكل. ولا نرفع اليد عنه إلا بحجة أقوى، والحجة الأخرى ما هي؟ القطع بأن هذا من أعدائه، القطع والحجة، غير القطع الظن ليس بحجة، الشك ليس بحجة. فإذا لم يكن عندنا قطع كما في صاحب الدار الثالثة، فإذا الحجة أخرى ما موجودة عندنا، فنتمسك بالحجة الأولى. إذن هذا لعله الفرق بين المخصص اللبي واللفظي. والعقلاء قلنا بالأمس يفرقون أيضا بين المخصص اللفظي واللبي، كما مثلت أمس بإعطاء صينية الحلوى وكار أقول له أكرم جيراني، ثم أقول له لا تكرم جيرانا يا أيها العبد. هنا العبد الثالث لا يجوز له، الدار الثالث المتوكل لا يكرم، سيرته جاري على عدم الإكرام. مثل المخصص لبي لم أقل له لا تكرم أعدائي الجيران، سكت لا توقف على ذلك. فلو لم يكرم الدار الثالثة صحت عقوبته عند العقلاء. لماذا العقلاء هكذا فرقوا بين اللب وبين اللفظ؟ هناك في اللفظ لم يكرم الدار الثالثة بخلاف ذلك في اللب. لعل نكتة الفرق هي اللي ذكرناها أنه هناك توجد حجتان ولا يعلم هذا المشكوك يدخل تحت أي واحد من الحجتين دخل فيه هنا. هذا كله أنا تشرحناه. الذي أريد أذكره جديد هذا الشيء المختصر أنه إذا كان المخصص لبي قلنا يجوز التمسك بنا. إذا لبي يجوز التمسك بالعام. والآخر يقول لا فقط يجوز التمسك بالعام بل أكثر أقول يجوز التمسك بالعام ونستكشف من بعد التمسك بالعام. أن هذا المشكوك ليس من أفراد الخاص. يعني هو قال أكرم جيراني وسكت. العقل يحكم أن العدالة تكرم. صار الثالثة شكيت يجوز التمسك بالنبي العامي ولا على رأي الآخر يجوز التمسك لبي المخصص. فإذا تمسكت حينئذ ماذا؟ أعطيه نية الحلوى أقول له تقني مسلم كلها خطماته هي واحد من الأوان الموجودة في الصينية فأتمسك بأكرم العلماء لأكرم الجيران لإثبات وجوب إكرامه وشيء ثاني هذا أيضا وأستكشف من وجوب إكرامه أنه ليس من الأعداء وأقول إذا أنت لست بعدوين. أستكشف أنه ليس بعدو وأرتب عليه آثار غير العدو مثلا. هذا يطرح شوي أكثر بالمثال الثاني. لعن الله بني أمية قاطبة وإن ورد في زيارة عاشورة. لو فرضنا أن شخصا من بني أمية شككنا العفو لو علمنا بأنه أن من كان مؤمنا من بني أمية هم يجوز يعني لعنه خالد بن سعيد افترض بل افرض معاوية ذكرهم افرض يكون خليلة ما معلوم يعني يستشلون 100%. فالمقصود انه يعني ذاك قضوا عليه بالعجل خلصوه ما بقى مثل ابوه زين. فالمقصود انه العقل يحكم المؤمن منهم لا يجوز لعنه قلنا لعن الله بني هم يتقاطب لكن مو حتى المؤمن خو. فالمؤمن لا يجوز لعنه. في يوم من الايام شكينا في عمر بن عبد العزيز مؤمن هذا اقول ان يولا شنو رايك انت مؤمن يولا ما ادري هذا كونه من بني اميه يخلينا ماذا نقول ما شنو شوف انه مؤمن يولا. فاذا على هذا الاساس يشمل العام فأقول لعن الله بني أمية قاطبة فهذا يجوز لعنه. لا فقط هذا بل فشيء ثاني ومن جواز لعنه استكشف أنه ليس بمؤمن فأرتب آثار غير المؤمن. آثار غير المؤمن شنو هي؟ جواز الغيبة. فغيبة مجوز فلا جماعة مجوز غيبة تجوز. أي صحيح أنا فهمت ماذا قصيت على ذاك صغيرت ماذا تجوز؟ صلاة جماعة ماذا لا تجوز؟ بعد حين اذن ماذا شهادة لا تجوز؟ وهكذا. فآثار غير المؤمن اقدر اطبقها. هذا بعد كل الشيخ الاخوند رضوان الله عليه هواية بعد يعني بلي ترقى. احنا كلش كلش نقول على انه يجوز التمسك بالعام لو اثبات جواز لعنه، لكن يقول ومن جواز لعنه استكشف انه غير مؤمن. فان الاصول المثبته ماذا في باب الامارات فج على اي حال، فما قال هذا في المقدار. فنقول هذا عمر بن عبد العزيز نشك في ايمانه فيجب تمسك بعموم العام لا يجوز لعنه، ومن جاز لعنه فهو ليس بمؤمن اذا تجوز غيبته، اذا لا تجوز شهادته، اذا لا تجوز امامته، وهكذا اطبق العباره. ولعله لما اشرنا اليه، ولعله شنو ولعله؟ ولعل تفرقه العقلاء بين العقلاء عندنا يفرقون بنيه الحلوى كما مثلت، وقلنا احنا عهده هذه التفرقه امس قلنا على الشيخ العقل من قال العقلاء صدق هكذا اذا عن طول العبد الصينيه كذا والمخصص لفظي كان لو لم يكرم هذا الدار الثالث لا يوزان، واذا لبي يوزان. هذا انا ما ادري، انا ما ادري الواقع، انا ما ادري الشاك. ولعله لما اشرنا اليه من التفاوت بينهما، يعني لعل تفرقه العقلاء وسيره العقلاء في التفرقه للنقطه اللي ذكرناها لما اشرنا اليه. شنو النقطه اللي ذكرناها من التفاوت بينهما يعني بين اللفظ وبين اللب في اي شيء تفاوتان؟ بإلقاء حجتين هناك يعني وين في اللفظ، حجتان يعني العام والخاص، العام احدى الحجتين والخاص احدى الحجتين، وتكون قضيتهما يعني ومقتضى الحجتين بعد تحكيم الخاص وتقديمه على العام. الخاص يقدم على العام، فإذا يقدم النتيجة كأنه العام من الأول لم يشمل ماذا الأعداء، كأنه لم يعمه، لم يعمه الهائل من ترجع، لم يعمه يعني لم يعم الخاص الأعداء حكمه، لكن لم يعمه من الأول من رأس، من رأس عمه لم يعمه مو ظهورا، حجيتان حكمان، حجيتان يعني حكمان يعني حجيتان، وكأنه لم يكن عام من الأول كان طيب أكرم جيراني غير الأعداء، بخلافه ها هنا. ها هنا وين في اللبي؟ فإن الحجة الملقاة ليست إلا ها هنا يعني في اللبي، فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة. يا ابو انا اقطع بانه الاعداء ما يريد اكرامهم، شوف شي جاوب يقول والقطع بعدم ارادة اكرام العدو في اكرم جيراني مثلا، القطع بعدم ارادة اكرام العدو لا يوجب رفع اليد عن عموم اكرم جيراني الا هي فاللي بيقطع انه عدو، لانه قطع حجة. اما اللي بيقطع اقطع ما اكو حجة موجبة لخروج من العام إلا فيما قطع بخروجه من تحته، وهو ياهو الذي أقطع بخروجه من تحته، وهو الذي أقطع بأنه عدو للمولى. فإنه على الحكيم إلقاء كلامه على وفق غرضه ومرامه، يقول الحكيم دائما لما يلقي كلامه شلون يكون يلقي موافق لغرضه ومرامه، وهو شلون ألقى كلامه؟ ألقاه عام. إيش قال؟ أكرم كل جيران، شو عمام يقول أكرم سكبي؟ هذا كلام يثبت لي مرامة، يثبت لي أن مرامة ماذا؟ كل جيران هم عام، كل جيران هم يكون ماذا؟ كل عام يثبت مرامة عام، كل جيران حتى هذا المشكل ها؟ أصبع عام قال أكرم كل جيران، كل هالمقصود كلام الذي طرح عام فيثبت أن مرامة هم عام، يعني مرامة كل واحد من الجيران، وواحد من كل الجيران يه واحد، واحد يه واحد. المشكوك صاحب الدار الثالثة فيثبت أنه يجب إكرامه. بليسة الذي أقطع وهو صاحب الدار الثانية ذاك ركب آخر، ليش؟ لأنه أقطع بأنه حكما واجب إكرامه. أما المشكوك وهو صاحب الدار الثالثة بمقتضى أن كلام المولى موافق لمرامع ومرامع موافق لكلامه يجب إكرامه، لأن كلامه عام فلا بد مرامعه، يعني مرام أنه يجب كل واحد ومن كل واحد وياه الجيران، يعني حتى الجيران صاحب الدار الثالث يجب إكرامه. إذن فإن على حكم إنقاء كلامه على غرض المرام وكلامه عام فغرض عمات عام، يعني كل جيران يجب إكرامه حتى هذا المشكوك، فلا بد إذا مرام عام من اتباعه، اتباع هذا الكلام العام والمرام العام ما لم تقم حجة أقوى على. وما هي الحجة الأقوى على خلاف هذا؟ وما هي الحجة الأقوى؟ القطع بأن هذا عدو ولا يريد إكرامه، بل يمكن أن يقال هاي تتم الذي ذكرتها، هاي تتم الذي ذكرتها أنه نتمسك بعمر ونستكشف أنه هذا عمر بن عبد العزيز ليس بمؤمن، مو فقط يجوز لعنه، بل يمكن أن يقال إن قضية يعني مقتضى عمومه يعني عموم العام للمشكوكي مشكوك منه عمر بن عبد العزيز أنه ليس فردا لما علم بخروجه، الذي علم خروجه من حكم العام ياه الذي علم بخروجه من حكم العام الخاص، يعني شنو المؤمنين من بني أمية، مفهوم المؤمن، مفهوم المؤمن، فنستشف أنه ليس مصداقا من مفهوم المؤمن، بل يمكن أن يقال أن قضية عمومه عموم العام للمشكوك أنه يعني هذا المشكوك وهو عمر بن عبد العزيز ليس فردا منين؟ لما علم بخروجه من حكم عام، لكن وهو الخاص يعني وهو المؤمنين، لما علم بخروجه من حكم عام، لكن علم بخروجه من حكم عام دون بمفهومه، يعني هذا خرج من العام دينا بمفهومه، مفهومه شنو هو؟ مفهوم المتن، يعني هو خرج من اشخاص معينين، هذا وذاك خرج من العام، الذي خرج من العام ماذا؟ بمفهوم جامع وهو مفهوم مؤمنين، فالافراد لا بخصوصهم قد خرجوا، واذا الافراد بخصوصهم فلازموا انه اذا بعد كم يوم صاروا حينئذ المؤمنين زايدين من بني اميه، لازم أن نقول ولا بعدهم يجوز لعنهم لأن ذلك خرج بأشخاصهم، كلا هذا باطل، الذي كان خارج مو بالأشخاص، الذي كان خارج بمن؟ بالمفهوم، مفهوم المؤمن، فرد عبارة يستعبها بعد ما أدري شنو، بل يمكن أن يقال إن قرر عمو المشكوك أنه يعني المشكوك ليس فردا، إذا تريد العبارة واضحة شلون تصير العبارة واضحة؟ هيك العبارة واضحة، إذا تريدها واضحة هيك يعني واضحة بدرجة قليلة هم مو بدرجة قوية، هيك نقول، بل يمكن أن يقال إن قضية عمومه عموم العام للمشكوكي يعني لعمر بن عبد العزيز أنه يعني عمر بن عبد العزيز المشكوك ليس فردا للمفهوم الذي للمفهوم هم ليس فردا للمفهوم الذي علم بخروجه من حكم عام، تصير عبارة أوضح بها يعني. على أي حال يلا سوف قاعد يجيب لك مثال زين الترجان جايب لك مثال، إذا ما جايب لك مثال تصير عبارة هاي كان تلقى من الغرامة بعد، فيقال في مثل لعن الله بني أمية قاطبة أن فلانا وإن شك في إيمانه عمر بن عبد العزيز أفرد شاكين يجوز لعنه لمكان العموم، لمكان عن شنو؟ لأجل وكل من جاز لعنه هاي هذا اللي يريده هذا لا يكون مؤمنا، شنكت أنه ليس بمؤمن، إذن رتب لي أحكام الفاسق أحكام غير المؤمن، تجوز غيبته، جماعة باطلة، شهادة باطلة، إيقاف، هذا في استصحاب العدم الأزلي، هذا إيقاف في استصحاب العدم الأزلي. فأنت تعرف عنوان كل شيء كبير تسوي له، استصحاب العدم الأزلي. ترى لا إحنا سامعين استصحاب العدم الأزلي أو نسمع، لكن ما نسوي إن الآخر بالكفاية عنوان كبير. هو إحنا قاري وندري قاري، لا يصل البث الخارج بنعنى جديد على أي حال. هذا استصحاب العدم الأزلي يسمونه. استصحاب العدم الأزلي شنو معنى؟ أنا أتلك بالمثال حتى تكتبت شوية تتضح فأدخل في تفاصيل، بس مجملا خل مجملا هذا استصحاب العدم الأزلي. احنا عندنا امرأة، المرأة تحيض إلى اشقد؟ تحيض اشقد؟ 50 سنة، مو 50، لكن اجانا مخصص اشقد الا القرشي الى اشقد تحيض؟ الى 60. اجدت في يوم من الايام امرأة قلت لي شيخنا انا ما ادري قرشية او غير قرشية، شلون انا انا شنو حكمي؟ استشهد اطبق بالله، احنا قارين اصول ما ادري شو اطبق عليها. نقرا احنا القواعد بعض مرات بلا امكان التطبيق، بعض مرات استهنا شو اسوي؟ خل اتمسك بعموم العام، كل امرأة تتحير الى جديد 50. اقول ابويا انت العام جديد كل امرأة، انت مو مرأة؟ في مرأة يا مو مرأة؟ مرأة كل امرأة تعيض الى 50. المخصص اشخرج اشخرج خرج القرشية، انت ما معلوم قرشية، فاتمسك في حقك بعموم العام انت تعيض الى 50. هي شو تجاوبني؟ تقول لي شيخنا هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي انت استوت ماذا قاري مقرأته وانتوت تطبيقه، مو تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شنو معنى ان يأتينا مخصص من فتر؟ يخرج جماعة مثل من يخرج علمه قرشية، يقول القرشية مو الى 50 الى 60، وانا شك في فرد انه من مسابق الخاص من ليس من مسابق الخاص. اول كنا شنقو ما ندري عالم او عالم فاسق او ليس فاسق، احنا شنقو قرشية او غير قرشية. فعلى هذا الاساس حينئذ لا يجوز ان نتمسك بما بعموم العام. انتم قلتم لا يجوز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية، وأمس قلت الوجه المختصر الذي نحفظه شنو هو؟ ليش لا يجوز الوجه المختصر شنو هو الذي قلنا؟ لا أنسى أنه بعد مجيء الخاص العنوان يتعنون بيما حجيته تتخصص بيما، هاي المهم الحجية راح تتقيد بيما بغير الخاص. يعني هيك يصير العام حجة بيما في المرأة غير القرشية، هذا العام حجة فيه ويقول تتحيض علما الى 50 فيتقيد حجيته بغير القرشية، والخاص حجيته بمن في القرشية. دخول هذا تحديش الحجة دون هذا الامر الجيد، فشلون شيخنا تريد تتمسك بمن بعموم العام مع انه تقولون ما يجوز التمسك بعموم العام في الشبه المصدر؟ فأتوا يا اخوان دائما لا تنسون هذا، انا اقول انت لا يخفى على الطالب ان هذا تمسك بالعام في الشبه المصداقية ينساه، احنا قارين يجوز، لكن نخفى. علماء كبار يغفلون، مو مستدناك انا وياك نخفى، بالاولى انا وياك نخفى، علماء كبار يغفلون ماذا؟ ان هذا المورد من موارد تمسك العام في الشبه المصداقية، يتمسك بالعام ويغفل. فانت يكون شو أن الشك في مصداق الخاص ولا؟ إذا الشك في مصداق الخاص، الخاص أعرف مفهومه شنو، مفهوم الخاص شنو؟ قرشية، قرشية أقول شنو هي قرشية؟ مفهومة عفرة القرشية ولا من تنتسب إلى قريش؟ هذا قريش. لكن ما أدري هاي منتسبة إلى قريش ولا. فالشك في مصداق المخصص لا في المفهوم. فالتمسك بالعام والتمسك بالشبه المصداقي. هذا أنت الميزان تسوي سهل. فشي سهل تريد مديدة حتى تقدر بالعدل ماذا؟ تطبق في الموارد. فإذا على هذا الأساس هذه المرأة شو تسوي؟ تمسك بالعام ماذا؟ ما يمكن. لأن تمسك بالعام في الشبه المصداقي. تقول لي شيخنا على بختك فتش لي عن طريق كيما لعله أتمكن بواسطته ترى الطريق قريبا. أتحيث إلى من؟ إلى الخمسين، يعني حكم العام يشملني. لا إلى الستين، ستين بعد عشر سنين إضافة مو زين في بعض المرات. فالمقصود أنه إلى الخمسين أتحيث. يلا أكثر الطريق ولا؟ فكر الأصوليون كثيرا أوجدوا هذا الطريق. قالوا لهذه المرأة أنت نشوك أنت قبل وجودك، العفو أنت قبل أن توجدي، لا لم تكن ذاتك موجودة، أنت ما كنت موجودة قبل أن توجدي، قبل ما تلدك أمك ما ذاتك لم تكن، ولا وصف كونك قرشية. إذا الموضوع ما موجود أوصاف الموضوع أيضا منتفية. فإذا قبل أن تلد أمك ماذا كان المنعدم؟ كم أمر المنعدم؟ كم أمر؟ هاي نقطة مهمة. الذات والوصف. وبعد ذلك ولدتك أمك، أيهما انتقض حتما ويقينا 100%؟ الذي انتقض الذات. أول ما معدومة الآن ماذا وجدت؟ أول معدومة الآن وجدت، يبقى ذات الوصف لم يكن سابقا، الآن نشوف بعد لم يكن، أول لم يكن، الآن بعد لم يكن، نقول إن شاء الله بعد لم يكن، لم يكن لم يكن، نستشهد عدم كونه، عدم كونه ماذا؟ عدم ثبوت، عدم انتسابه إلى قريش. فنقول أولا ذاتها لم تكن، وأيضا الانتساب إلى قريش لم يكن. إذا الذات ما موجود الانتساب ما موجود. الآن الذات وجدت يبقى الانتساب، ومستفى عدم تحقق الانتساب. فيثبت أنك لست بمنتسبة إلنا إلى قريش. هكذا هذا يعبر عنه. فإذا ثبت هذا أنها غير منتسبة إلنا، فإشكالاتك ترى بعدين خليها رجعا، لكن إذا ثبت أنها غير منتسبة إلى قريش فيشملها حينئذ حكم العام. لأن العام شي يقول كل مرأة تتحيث ماذا؟ إلى الخمس. الذي خرج ياهو المنتسبة إلى قريش وهي غير منتسبة فتتحيث إلى الستين إلى الخمسين. هذا يعبرون عنه باستصحاب العدم الأزلي. العدم الأزلي ليش عبروا عنه؟ تقدر تقول باستصحاب العدم الأزلي عبروا عنه بذلك من باب أنه من الأزل. من الأزل يعني شنو من الأزل؟ عبروا عنه بذلك من باب أنه من الأزل. من الأزل يعني شنو؟ حينما كان الله ولم يكن معه شيء. على ابن الأزل من ذاك الوقت حينما كان الله وما كان أصلا شيء موجود. أو يقولون دائما إذا الله موجود لابد أكو فتشي وياه. العقول العشر يقولون لازم على أنها ماذا؟ لأن الله عز وجل فياض جواد كريم، بل الكريم ما يصير ماذا في يوم من الأيام ما يطبخ حاتم الطائي بلا تشبيه. ما يمكن في يوم من الأيام نفترض أنه بل ما دام كريم أكاد ما عليه شغل به. فحينما كان الله من ذلك الحين الانتساب إلى قريش كان وما كان، انتساب هذه المرأة إلى قريش لم يكن. عدم الكون من ذاك الزمان كان موجود. لما الله كان لم يكن هم لم يكن انتساب هم ثابت من ذاك. لا تقول لي شيخنا ايش قاعد تقول؟ سويت لنا تعدد القدماء راح يصير ايش قاعد تقول يا واش؟ اقول لك سؤال سويت قديم لم يكن مو يكن الذي يضر وياه يكون مو لم يكن هذا ما يضر هذا لا بس عدم يصير عذري لا بس وجود وجود غير الله يصير أزلي هذا مو غير شكو بي هذا ما صار على اي حال فهذا يسمونه عدم أزلي من الاول كان ثابت من الاول ثابت فنستصحب ذلك العدم فنقول قبل ان توجد المرأة كان هناك عدمان أزليان عدمان أزليان أحدهما عدم ذاتها والثاني عدم الانتساب عدم الذات تبدل انتقض إلى الوجود صارت موجودة تبدل العدم الأزلي إلى الوجود أما عدم الانتساب نشوف هل انتقض أم لا نستصحب عدم الانتساب هذا يسمونه استصحاب العدم الأزلي هذا أحبه يا أخي الدرس الخارج ترى هو مهم إليك الدرس الخارج هو مهم إليك طيب قد واحد من عزكم يقول هذا العدم الأزلي هو يصير يجي في الذهن الطالب إشكالات عليه قد واحد يجي يقول شيخنا فخلوا شي يسمونه ليش احنا نروح إلى ذاك العدم الذي قبل ما تجي المرة للدنيا ليش نروح نطفر ديش الطفرة البعيدة هتشي نقول نشك هاي المرة قرشية او ليس نستسم عدم القرش ليش تروح إلى ذاك اقول لك شنو ايش قاعد تحكي اذا ما رايح الذاك تشوكت تشوكت خواهي تحكي يكون تجيبني في الزمان عشرنا اقول لم تكن فيه قرشية موجودة اذا ما روح ذاك الزمان جيب لي الله في الزمان جيبني في الزمان تقول لما وقعت من بطن امها من هذا الحين اقول لك لما وقعت من بطن امها لا اتمكن ان اقول حتما هي غير قرشية هي حينما وجدت اما قرشية واما غير قرشية حتما غير قرشية ما اقدر اقولها فهذا الاستصحاب ما اقدر امشي من حين ولادتها من بعد وجودها اقول الاستصحاب من بعد وجود الشيء ايش يصطلحون عنه من قبل وجود الشيء ايش يصطلح اصطلح عنه شنو قلت عدم الأزلي اذا استصحاب واحد يستفهم من بعد وجود الشيء تعبير شنو والله هاي تعابير خلنا نحفظها وش تعابير هذه استصحاب ماذا العدم النعتي نعتي النعتي هذا لا تنسى يا اخي هذا التعبير العدم النعتي فالاستصحاب بعد وجود الشيء يسمونه استصحاب العدم النعتي والاستصحاب قبل وجود الشيء يسمونه استصحاب العدم الأزلي مثل فلان شيب وما شيب أقوله أنا تشيبت ولا بلا نشوف أن فلان شيء هذا استصحاب العدم النعتي ما تداعى تقول قبل أن يولد ما كان هو مشيب لأن لم يكن ذات بعد ما له داعي أقول لما وقع من بطن أمي ما كان مشيب الآن نشوف شيب ولا على استصحاب عدم النعتي مع إمكان عدم النعتي ما يروحون يا أخي علما للعدم الأزلي عند عدم الإمكان في عدم النعتي يروحون علما للعدم الأزلي نعتي ما يريد عدم النعتي لا يمكن لكن إذا ما ولدت ما في حالة معينة حتى نستصحبها حالة القرشية أو عدم القرشية جزما مرددة فلذلك نضطر الروح علما إلى ماذا تلك الحالة السابقة وهي استصحاب العدم الأزلي ها؟ قبل ولادتها شنو؟ إيه ها؟ إيه هو هذا بس هذا اللي موجود قبل الولادة صحيح هو قبل ولادته إيه سلمنا لكن هذا اللي موجود قبل الولادة مسميه أجل باعتبار أنه كان موجود من الأزل إيه قبل ولادته أنا إذا أقول من الأزل ماذا اشتغل لكن أعبر عنه من الأزل من دل على ان هذا العدم قبل الولادة مش وقت تالف هذا العدم مو قبل الولادة بدقيقة ثابت ولا الاول؟ لذلك نقول ماذا؟ عدم ازل ولا بغي، عدم قبل الولاده. ايش يقول؟ صحيح. وهذا يا اخي استصحاب العدم الازلي مهم جدا، مهم يعني من يابا انه بالفقه هوايه يترتب عليه اثار. فانا ما اقدر اضرب لك امثله، راح اشوشك به من هم يطول الوقت، هم اشوشك به، وان كان من المناسب ضربه حتى حينئذ تهض ما كل الزين. لكن على اي حال هو من الاشياء المهمه، وقد اختلفت فيه كلمات القوم، فمنهم من يقول بان استصحاب العدم الازلي يجري، ومنهم صاحب الكفايه الاخند الخراساني يقول بان استصحاب العدم الازلي يجري، وتبعه على ذلك السيد الخوئي دام ظله، والسيد الشهيد، لكن السيد الشهيد حسب الظاهر له تفصيل، السيد الخوئي ما له تفصيل، واحسن يقول يجري مثل صاحب الكفايه. وهناك من ذهب الى انه لا يجري مثل المرزى النائيني، ذهب الى انه ماذا؟ لا يجري. على اي حال اذا واحد يريد يصير مجتهد ماكو، تكون فرد قضايا اكو، لما يريد يصير مجتهد اكو قضايا مهمة اركان يكون من اول يأسسها، لان ما يقدر يجتهد ويستنبط احكام الا يكون قواعد ثابتة عنده. احدى القواعد الثابتة هذا استصحاب العدم العزلي، انه حجة او ليس بحجة، يكون هذا تثبت للاول حتى بعدين تقدر تستنبط. اذ كثير من الاستنباطات مبنية عليه من على هذا. إذا قلنا صعد عدم الأزل حجة، استنباط الحكم يصير بشيء. إذا قلنا ليس بحجة، استنباط الحكم يصير بشيء من آخر، يأثر كثيرا كثيرا يأثر على أي حال. الآخر رأي على أنه استصحاب العدم الأزل يجري. ليش؟ يقول لأن استصحاب يحتاج يقين سابق شك لاحق، يقين سابق شك لاحق، وأنا يقين سابقا أكو عندي ويقين لاحقا موجود عندي. يقين سابق موجود عند العفو بأنها ليست بقرشية، الآن شك لاحق موجود عندي، أستصحب كفى، لا تنقض اليقين بالشك، بس يبقى فرق شيء. هذا إنما الكلام يتم هذا، وهو أنه حينما جاءنا الخاص وقال المرأة القرشية تتحيض علما الى الستين، هذا الخاص يخصص علما العام. النقطة المهمة في الاستصحاب الازلي هي هذه، ان العام بعد مجيء الخاص لمن يتخصص عنوان العام شيء يصير، عنوان العام شيء يصير. انت هذه النقطة هي المهمة يكون تثبتها. فلرب قائل يقول بأن عنوان العام هكذا يصير، كل امرأة تتحيض الى الخمسين، لكن عنوان شو يصير؟ عنوان كل امرأة شنو؟ متصفة بأنها شنو؟ متصفة بأنها غير قرشية. ايش يصير؟ إذا هيك قلت استصحاب العدم الأزلي ما يجري، إذا هيك قلت استصحاب العدم الأزلي ما يجري. ليش ما يجري؟ لأنه إذا استصحبت عدم الانتساب أقصى ما راح يثبت لك ماذا؟ أن انتساب إلى قريش ما موجود. أما من قال بأن هذه المرأة متصفة بأنها غير قرشية إلا على نحو الأصل المثبت، يصير أصل المثبت وهو ليس بحجة. قال أصل المثبت تتذكر شنو أصل المثبت؟ مثل قلت أستصحب الحياة، حياة الولد لإثبات نبات اللحية، الذي تستصحب حياة الولد نبات اللحية ماذا؟ لازم غير شرعي، فيصير عصر مهم. هناهم كذلك انت اللي تريد، وانا قلت ايش وقت تعرف انت العصر المثبت؟ انظر الى ما تريده انت من وراء الاستصحاب، هذا انظر له بعين، وانظر الى المستصحب الذي يثبت الاستصحاب، هذا انظر له بعين اخرى. اذا كان متحدين او احدهما لازم شرعي الاخر فهو غير مثبت، نقول الآن في هذا مثال مال الحياة، أين استرحب هو الحياة؟ وما أريد أن أرتبه ما هو؟ نبات اللحية، وليس أحد ما عن الآخر، ولا ملازمة شرعية يصير أصل مفلت، يصير أصل مفلت. دائما هذا القانون الكل يا أخي أخذه حتى تعرف أصل مفلت أم لا. فتعال في موردي، يعني آثار إعلام المترتب، المرأة تتحير إلى 50. أنا الذي أريده هذا، الذي أريده أن أثبت أن هذه مرأة وبعد هذه المرأة ماذا متصفة بأنها غير قرشية. هذا الأثر الذي أريده. خب ومعلوم الاستفهام شان يقول لي، يقول لي هذه المرأة غير متصفة، اتشي هذه المرأة، يقول لي اتفاق ما موجود بالقرشية، انتصار ما موجود. بل ترى بلي هاي مهم، ترى هذا عن دقيق وبلي الاثر المهم. هذا الطالب هو يعاني مشكلة من نانا، بس ان شاء الله يصبح لك المطلب. انا المهم اثبت انه ماذا متصفة بغير القرشية، لكن الاستصحاب لا شيء بني عن هذا سابقا، هذه المرأة غير متصفة بالقرشية، ويقول لي سابقا لم يكن اتصاف بالقرشية. ما هو الذي يقول لي ياه الصحيح؟ قد واحد يسترع او شي يقول، يقول قال الاستصحاب يقول لي هذه المرأة متصفة بغير القرشية سابقا. اقول لك يا واش، هي قبل ان تلدها امها لم تكن موجودة حتى اقول هي غير متصفة، هي متصفة بعدم القرشية، او هي غير متصفة بالقرشية، هي لم تكن. شلون تقول هي ما تقدر تقول هي، ما تشجع تقول هذه المرأة غير متصفة سابقا قبل ان تلدها امها، هذه المرأة لا كان عندنا، فكيف تقول هذه المرأة لم تلد لم تتصف بالقرشية او متصفة بغير القرشية؟ فأقصى ما تريد، فأقصى ما يمكن أن تقوله ماذا؟ هل تقول قبل أن تلدها أمها امرأة لم تكن، واتصاف بالقرشية لم يكن، واتصاف بالقرشية ماذا؟ مو أنها متصفة بعدم القرشية، فرقه مؤكد، متصفة بعدم القرشية فرع الثبوت ماذا؟ الموضوع متصفة بعدم القرشية، الاتصاف بشيء بالعدم او بالوجود فرع ثبوت الموضوع. انا متصفا بعدم الاكل، فرع يكون انا موجود، حتى لو قال انا متصف بمن؟ بعدم الاكل. واما هكذا عدم الاتصاف بالاكل لا يحتاج الى ثبوت عدم الاتصاف، مو الاتصاف بالعدم، مو الاتصال بالعدم، عدم الاتصال بالأكل. يصدق أنا الآن، يصدق الآن إذا أنا ماذا أقول تسلي ولدي الذي بعد لم يأتي للدنيا، يصدق هكذا لا اتصال له بالأكل، صحيح صحيح هذا أصلا لا اتصال، تسلي لا اتصال له بالأكل، ما متصف بالأكل ما دام هو ما موجود، ما متصف بالأكل. لكن هيك أقدر أقول تسلي متصف بعدم الأكل، متصف ميت اتصاف فرع وجود الموصوف، ثبوت الصفة فرع وجود الموصوف، أما عدم الصفة ليس فرع وجود الموصوف، عدم الصفة ليس فرع وجود الموصوف. فعدم الاتصاف بالقرشية ما يحتاج إلى مرأة، لأن عدم الاتصاف عدم الصفة، هذا مصر ما يحتاج الى منصوب. اما الاتصال بعدم القرشية هذا وصف يحتاج الى ثبوت الموضوع، وسابقا لم تكن مرأة حتى تتصف بمن؟ بعدم القرشية. اذا فيما سبق اقصى ما موجود هو ماذا؟ عدم الاتصال. فانا استصحب ماذا؟ عدم الاتصال، عدم الاتصال. فالان شفت انه لا اتصال، فاذا ما يثبته لي الاستصحاب انها ماذا؟ الاتفاق بالقرشية. وما اريده ماذا؟ الاتفاق بعدم القرشية. واحدهما ليس عن الاخر. عدم الاتفاق بالقرشية ليس ماذا؟ عين بلعكم لازمة صح. ليس عين الاتفاق بعدم القرشية. بلعكم لازمة مثل ما تقول انا وياك. اذا لم يكن هناك اتفاق فهناك اتفاق ديما بالعدم. لكن هاي ملازمة عقلية لا ملازمة ماذا شرعية. احدهما غير اخر ولا ملازمة شرعية فيصير عقل مختلف. فاذا على هذا الاساس دور الخاضع اقوله افارسه الخلاصة انت المهم لما تريد تستسحب عدم الاتفاق يكون تثبت هالنقطة الاساسية وهي ماذا؟ انه بعد مجيء المخصص عنوان العام وهو المرأة يتعنون ديما لا هكذا لا هكذا لا هكذا يعني شلون لا يصير هكذا المرأة المتصفة بغير القرشية. اذا هكذا قلنا استصحار عدم الاتصال يصير مثبت لا يصير حجة سيكون ماذا شو نثبت؟ نثبت على انه بعد مجيء المخصص العام عنوانه ماذا العام؟ العام عنوانه ماذا؟ ليس هكذا. بأن نقول العام عنوانه ماذا؟ المرأة كل امرأة تتحلل ماذا؟ إلى 50. بعد ما نقول القيد المتصفة بعدم القرشية، شلقيت شنو شو نسوي؟ شلقيت شنو شو نسوي؟ مثلا القيد نسوي ماذا؟ ولم يكن هناك اتصال. هيك القيد بالقرشية هيك مثل القيد إذا هيك القيد سوينا ولم يكن هناك اتفاق إذا هالشكل سوينا القيد إذا هالشكل حينئذ ماذا أصل مطلق بعد ما يصير لأنه الاستصحاب يقول لي على أنه لم يكن اتفاق وأنا الذي أريده هو هذا. ولأجل هذا الآخوند الخراساني رضوان الله عليه يقول أنا في رأيي أنا في رأيي أنه بعد مجيء المخصص مثل ماذا القرشية تتحيز إلى 60 العنوان بمن يتعنون هاي النقطة المهمة وخلصنا بعد الآن بمن يتعنون لا يتعنون بعنوان ماذا المتصفة بغير القرشية لا بمن يتعنون المهم على أنه يكون مرأة وبعد شي يكون عنوان خاص ليكون يعني قرشية لا يوجد المقدار هالمقدار يكفي المهم مرأة يكون وعنوان خاص لا يوجد عنوان خاص شنو هو القرشية هذا لا يتحقق بعد ما مهم انه نقول العام يصير ماذا فهل العنوان عنوان خاص يخرج وكل ما هو غير ذلك غير عنوان القرشية بعد مو مهم شلون تريد صوغ التعبير صوغ التعبير المهم ايش كل امرأة تتحيض الى 50 بس المهم هذا قرشية ما موجود اتصال بالقرشية ما موجود هالمقدار كافي بعد بل غير ذلك لا بعد شبيه غير ذلك شنو شوف غير ذلك لا اتصاف بالقرشية اتصاف بعدم القرشية عدم الانتفاع هي العناوين في كده مو مهم بعد المهم وجود للقرشية لا يكون فإذا كان هذا المهم فإذا استصحاب العدم الأزلي يجري ليش نقول هذه مرأة بالوجدان قرشية هم ليست بموجودة ماذا المهم أنت ما تريد قرشية بالاستصحاب كثير أنت بعد ما تريد ماذا اتصاب بعدم القرشية يكفيك المقدار عنوان خاص يزول قرشية لا يكون بس أي عنوان يحصل هذا المهم بعد إذا كان هكذا استصحاب العدم الأزلي ماذا يجري هذا هو رأي الآخون فالنتيجة هكذا صار أفهرسة المطلب بصورة ماذا مختصرة أن الآخون بالخراسان يقول بعد هاي النقطة الأساسية ويثبتها أنه بعد مجيء المخصص المنفصل العام يتعنون كيف يتعنون لا يتعنون بهذا العنوان بعنوان متصفة بغير قرشية. لا، المهم هذا أنه مرأتكم وليكم قرشية، هالمقدار وليكم قرشية، غير ذلك يبقى تحت العام، مثل متصفة بغير القرشية، لا اتصافة بالقرشية، لا انتسابة، أي شيء عرب عن ما يأثر. مهم مرأة وقرشية لا تكون، مرأة ثابتة بالوجدان، قرشية لا تكون بالاستصحاب بعض، عدم القرشية ثابت بالاستصحاب يكفي حينئذ، سيجري حينئذ هذا استصحاب العدم الأزلي. أما إذا فرضنا أحدكم، واحد من عندكم قال شيخنا أنا بنائي لما يجي المخصص يصير حينئذ ماذا؟ لما يجي المخصص يصير حينئذ العام عنوانه شلون؟ المتصف بغير القرشية، هيك يصير عنوان. إذا واحد يتفهم، إذا واحد يجي رأيه، أنا ما أقول هذا باطل، إذا واحد يجي رأيه، استصحاب العدم الأزلي واحد حينئذ لا يجري، لأن جريان لا يفيد، يكون حينئذ أصلا مثبتا. ومن خلال كلامي أنا أريد أن أنبه الناس على انتهوا استصحاب العدم الأزلي. بس هذا النقطة الذي نبهت عليها وأركز عليها الآن، أن استصحاب العدم الأزلي شو وقت نطبقه؟ مجال تطبيقه شو وقت؟ يعني الفقيه شو وقت يتمسك باستصحاب العدم الأزلي؟ في الشبهات المصداقية العام هكذا، في باب الشبهات المصداقية يتمسك به. ليش؟ لأن عام ما يتمكن يتمسك به، فيضطر إلى أن يثبت ماذا؟ موضوع العام، وبالتالي حكم العام يثبت بما لاستصحاب العدم الأزلي. التطبيق غد إن شاء الله، نفهرس الموضوع غد مرة ثانية دقته ونطبقه.